تبص تلاقي شاكك كده على البتاع ده واجعني ليه أو ولا عارف ايه اللي قالوا جا منين هو وجع وخلاص وبعد شوية لا ده بعمل خراج ده معرفش عمل كذا الحاجات دي والله العظيم ولا تملك بها شيئا ده نوع فقر إلى الله عز وجل يخلي المفروض ان انت عشان ده لو ما يعني ما لكش اللي ربنا تطلب منه هذه الأشياء لا ده بقى مؤمن وكافر وبر وفجر كلهم كده بس المشكلة في الغفلة عن ذلك اللي رايحين جايين يحاربوا ربنا واللي خلفوا شرع ربنا سبحانه وتعالى ما رايحين جايين والله لا يملكوا لأنفسهم شيئا من ذلك كلهم مؤمن وكافر وبر وفاجر قلبه بيدق غصب عنه والدم بيجري في جسمه غصب عنه والكلى بتشتغل ولو أصدر لها رتوقف تقف وهكذا وفي نوع تاني بقى من الفقر اللي هو فقره إلى الحب لسه جالي سؤال النهارده واحد بيقول له انا عايز اصلي واصوم بس انا مش عارف هو فبيقول له ربنا خلقنا ليه ايه حكمه خلق الكون فالاخ جاوبه السؤال الاجابه ايه المعهوده اللي احنا عارفينها ربنا خلقنا ايه لعبادات ليظهر قدرته قالوا طب هو اسمه مستغني عننا طب اذا كان ايه ليه الموضوع ده كده من اوله بقى انا مش فاهم الفلسفه دي ومش هقدر اصلي ولا اصوم الا ايه لما افهم الموضوع ده ما هو ده نوع من بدايات الإلحاد فالواحد قاعد تفكر يعني هو الإنسان اتخلق محتاج يحب ربنا محتاج يحب ومحتاج يخضع محتاج يذل وينكسر وعشان كده ربنا قدر عليه الذنوب والمعاصي لأن هو ده من ضمن أسباب الإيه الانكسار اللي هو محتاجه لو واحد تخيله كده العيل الصغير احنا عندنا حاجة اسمها ويك سكلر يعني ما بيرضعش العيل ده ما بيرضعش يقعد يدوروا ويخلوا اي سبب علشان يخلوه ايه يرضع ولو فضل على ضعف الرضاعة ده هيموت هو الطفل ده مدرك حاجته الى حاجة جس جسمه الى اللبن ولازم يرضع لازم يرضع عشان هو مش فاهم ان هو محتاج لكده يبقى يتساب هيموت قطعا واقيم وهو بالتأكيد مش فاهم هو اللبن ده بيعمل له ايه هو في غير وعيه بالكلية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء احنا عرفنا اللبن ده هو اللي كبره هو اللي ربنا عز وجل أنبت به لحمه وعظمه بعد ما وعينا لكن قبل كده ساعة في الطفولة قول له بقى ده اللبن ده في عناصر ايه وانت بتعمل كده ليه وهتكبر ازاي ولا في دماغه الموضوع ده ولا يعرفه شيء على الإطلاق أهو كذلك القلب اللي لسه طفل صغير قالوا له صلي وصوم عشان انت محتاج تصلي وتصوم عشان انت محتاج تحب ربنا عشان انت محتاج تقرب من ربنا هو مش فاهم يعمل ايه المفروض يعمل ايه يفضل ياخد لغاية ما ايه ما يدوق لغاية ما يجد لذة الايه القرب ولذة الحب ولذة الخضوع ولذة العبادة ذاق طعم الإيمان هو في الأول مش هيدوقه بس لازم يفهم ان هو خلق محتاجا إلى ذلك لازم يقبل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعد ما يقبلها وينفذها هيلاقي يقول والله العظيم فعلا ده أنا محتاج ان أنا أحب ربنا محتاج ان أنا أقرب محتاج ان أنا أشهد آثار أسمائي وصفاته محتاج ان أنا أعرفه أن أرى كيف يفعل في الكون أكثر من احتياج البدن للهواء وللطعام والشرب واكثر من احتياجاتنا البدنيه اللي احنا مفتقرين فيها الى الله عشان كده احنا مفتقرين الى الله عز وجل الفقرين فقر الى الربوبيه وفقر الى الالوهيه فقر ان احنا احوالنا تبقى ان احنا نظل فيها يعني في حياتنا ووجودنا وانا مفتقرين اليه عز وجل في حياه قلوبنا ما تحتاجه القلوب إلى معرفة الله ومحبته والخضوع له سبحانه وتعالى ولذلك لابد أن الإنسان الجاهل ده يعمل إيه يستجيب وبعدين ما أنت المكنة اللي صانعها هو الذي يعلم لماذا صنعها تلجأ له وتسأله ولا تقول المكنة أنا مش فاهمة أنا تعملت ليه من الشغالة يبقى حاجة غبية جدا أنت المفروض تروح وبالتأكيد المكنة مش هتفهم كمان الحكمة انت خلقت لشيء انسى خالقك لماذا خلقك